حاله كثر السؤال عنه، الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، والأناشيد الإسلامية لا بد أن نعرف ما موضوعها، مش موضوع هذه الأناشيد، قد يكون موضوعها مشتملا على أمر محرم، مثل أن تكون هذه الأنشودة تشتمل على غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله ولا رسوله، فقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إنني أشهد بالله لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائل هذا القول لأنكر عليه، لأنه كما قال بعض العلماء إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها، إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وش يبقى لله؟ ضرتها يعني الآخرة، الدنيا والآخرة من جود الرسول ماذا يبقى لله؟ ها؟ لا شيء من علوم علم الله هو القلم، إذن يكون عالما للغيب، والله تعالى يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فكيف يقول قائل إن من جوده الدنيا وضرتها؟ على كل حال إذا اشتملت الأناشيد على موضوع محرم فيحرم، هذه واحد. ثانيا إذا صاحبها آلة له كالموسيقى فإن الموسيقى حرام، أو الطبل. ثالثا إذا لحنت بتلحين يشبه ألحان الغناء الخليعة الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع إليها. رابعا إذا شغلت الإنسان عن الاتعاظ بالكتاب والسنة لأن كان قلبه لا يلين إلا إذا استمع إليها، وإذا استمع إلى آية الله وإلى كلام رسول الله لم يتحرك له ساكن، ولكن إذا استمع إلى هذه الأناشيد فقد ملكت قلبه، فهذا يجب عليه أن يعرض عنها لينتفع بما في القرآن والسنة من المواعظ. فإذا انتفت هذه المحظورات فإنه لا بأس بها ولا حرج في الاستماع إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.